زمان يا راديو للماضي سحره ومذاقه. اسمع برنامج آمنت بالله بتاع الأخ إبراهيم مصباح. إذا جعل التعليم شعبيا فلا بد من تيسيره وجعله صالحا قابلا لأن يكون شعبيا بأوسع معاني هذه الكلمة وأشملها. وليس لدى الشعوب من الوقت ما تنفقه في تعلم هذه اللغة العسيرة بكتابتها المختزلة ونحوها المعقد وآدابها التي لا مرونة فيها، وإنما نحن نعيش في عصر يحتاج إلى شيء من السرعة. عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. فليس بد إذن من أن تيسر الكتابة العربية بحيث يستطيع الأطفال والشباب وهم يتعلمون أن يقرأوا ليفهموا لا أن يفهموا قبل أن يقرأوا. وليس بد من أن ييسر النحو بحيث يمكن أن يكون مقبولا سائغا ملائما للعقل الحديث، كما أن اللغات الأوروبية التي يتعلمها هؤلاء الشباب ميسرة سائغة ملائمة لعقولهم في هذا العصر. والشيء الذي يألم له كل محب لهذه البلاد العربية وكل محب للغة العربية وآدابها وكل حريص على أن تظل هذه اللغة حية قوية ماجدة هو أن شبابنا يتعلمون اللغات الأجنبية في يسر وسهولة أكثر مما يتعلمون لغتهم في هذا اليسر وفي هذه السهولة. ذلك لأنهم لا يجدون في اللغات الأجنبية هذه المشكلات التي لا يتاح فهمها ولا تصورها في هذا العصر، ولا ينبغي أن تعرض إلا على الذين يتخصصون في درس تاريخ اللغة ودرس تاريخ آدابها. فأما الذين يتعلمون لمجرد التعليم ويتعلمون ليعيشوا ولينتجوا في الحياة وليجاروا الحضارة، فهؤلاء ينبغي أن يكون تعليمهم سهلا يسيرا ملائما لتطور العقل الحديث وملائما لما يتعلمونه من اللغات الأجنبية من ناحية ولما يتعلمونه من ألوان العلم على اختلافها من ناحية أخرى. أبجد هوى صوتي كلام شكل الأستاذ بقى منتجم، أبجد هوى صوتي كلام شكل الأستاذ بقى منتجم. أجيب لك الفطار هنا في أوضتك يا حاج ولا تفطر معانا على السفرة؟ أنا جاي أفطر معاكم يا بنتي، وأنا يجيني نفسي أفطر من غير ما أكون في وسطيكم. ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك أبدا. إيه روح يا بنتي، ربنا يبارك فيكي وفي جوزك وأولادك. تحب أساعدك يا حاج في حاجة؟ لا يا بنتي لا، روح أنتي وأنا جاي وراكي. 3 دقايق بس أسمع فيهم برنامج آمنت بالله بتاع الأخ إبراهيم مصباح. حاضر، وأكون أنا كمان جهزت الشاي بالمر. صوت العرب من القاهرة. آمنت بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم. آمنت بالله، برنامج يكتبه ويقدمه إبراهيم مصباح. صباح الخير، صباح النور والإيمان، صباح الهدى والهداية. النهاردة هنتكلم لو سمحت قبل موضوع النهاردة، عاوزين نتكلم على نقطة في حلقة من الحلقات اللي فاتت. تفضلي. انت قلت ان جلد الانسان هو القلعة اللي بتحميه من الظروف الخارجية. تمام. وقلت ان اول طبقة من الجلد مكونة من خلايا ميتة، يعني ما فيهاش حياة، مش كده؟ تمام. يبقى ازاي الانسان فيه حاجة في جسمه ميتة ولا تسقط ولا تقع؟ انا اعرف ان الشعرة لما تموت تسقط. بالظبط. اذا كانت الخلايا ميتة تبقى هي كمان بتسقط. هو في حد جلده بيسقط؟ اي والله يا بنتي يا سمية، السؤال ده وجيه. كل الناس جلدها بيسقط وبيقع، العلماء هم اللي بيقولوا كده. الدكتور عبد المحسن صالح مثلا بيتكلم على الحكاية دي وبيقولك ايه، بيقولك ان الجلد طول النهار بيقع مع الاحتكاك بالملابس اللي بنلبسها، او عن طريق الحلاق، واحد بيحلق دقنه، او تمشيط، او غسل، او حك الجلد. عظمة الله سبحانه وتعالى بتظهر هنا جل شأنه. كل ساعة الواحد بيغير بدلته، بيغير جلده، بيغيرها من غير ما يشعر، لان الخلايا اللي بتسقط بتحل محلها خلايا اخرى مستعدة لحماية الجسم. يعني لما يقولوا فلان غير جلده ما كسبوش. ما كسبوش، لكن المعنى المقصود هنا انه بقى انسان تاني. انما المعنى اللي احنا بنتناوله بيبين قد ايه الجسم الانساني في حالة حركة مستمرة، وحركة عاقلة جدا. والحركة العاقلة هي اللي بتوضح ان في محرك عاقل، في وجود لكائن عظيم عاقل. وبما ان ما فيش حد ابدا يستطيع انه يجاري هذا الكائن العظيم في افعاله ومعجزاته، يبقى هو اللي يستحق التأليه ويستحق العبادة والشكر سبحانه وتعالى. ثم كل الإنسان ما بيتعلم بيستفيد طبعا. عشان كده الإسلام طلب مننا إننا نتعلم ونطلب العلم، وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ومسلمة طبعا. شوفي نظام التجديد المستمر للجسم، وشوفي حاجة عملها الإنسان وانت تعرفي العظمة الإلهية. أظن أكبر أثر بيتباهى به الإنسان هو الهرم الأكبر، مش كده؟ ده الإنسان المصري يا أستاذ، ما تنساش. الهرم من كذا ألف سنة ما كانش في شكله الحالي، كان عليه طبقة أو كسوة ناعمة ملساء، وتحتها الأحجار الضخمة اللي احنا شايفينها دلوقتي. ده حتى لا تزال الكسوة موجودة في بعض الأجزاء العالية من هرم خوفو. الزمن أسقط هذه الكسوة أو الطبقة الناعمة. يعني إيه الزمن هنا؟ يعني البرد والحر، الرياح والرمال، كل دي تسببت في جعل الهرم في شكله الحالي، نزلت من عليه الطبقة اللي كانت موجودة وكشفت الأحجار. الجسم الإنساني من عمل الله سبحانه وتعالى، في حركة تجديد مستمرة. الجلد طبقة ملساء ناعمة، لكن معرضة أيضا لعوامل التعرية، زي ما قلنا الاحتكاك بالملابس، حلاقة الدقن، الرياضة البدنية، غيره غيره. لو كانش في تجديد للخلايا اللي بتسقط، كان يبقى الواحد مننا زي هرم خوفو، الكسوة واقعة والأحجار عريانة ومعرضة لمزيد من عوامل الفناء. وهو ده الفارق بين صنعة الله سبحانه وتعالى وبين صنعة الإنسان. سبحانك يا رب. خلايا ميتة كانت أصلها حية بتخرج عشان تحمي الجسم كله، لكنها تعلن في مكانها عن عظمة المدبر وعن جلاله. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. صدق الله العظيم. آمنت بالله. آمنت بالله. آمنت بالله. البت قد صبح الصباح ومعدتي عصافيرها قد صوصوت على طول، من النوم قامت معدتي كالغول ملهوفة مشتاقة للفول. عجمي. كريمة كريمة كريمة. أحمد. أيوه. هنفطر إمتى إن شاء الله؟ السفرة جاهزة وأنا كمان جاهز. لا مؤاخذة يا حاج، معلش. تعالى يا رضا، تعالى يا ابني اقعد جنبي هنا، بقالك كتير ما فطرتش معايا. ما هو حضرتك عارف ظروفي. انا ما بفضاش وما اصحاش بدري ابدا. ربنا يديلك الصحة يا ابني يا رضا بحاجة النبي. اديني يا ستي طبق الفول، طبق الفول يا كريمة. ابدأ يا بابا بحتة جبنة بيضة تفتح نفسك الاول. هو انا عارف افتح نفسي الا بشوية فول بالزيت الزيتون؟ يا ايها الفول يا بل فيتامين، يا بل سمن، يا مرهم المصارير، أنت الحبيبة ومنك لحم كتافية، بكمال دسمك بات جسمي تخين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. بيت العز يا بيتنا، على بابك عين بيتنا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عين بيتنا. لا خضرة وضليلة بترفرف عالعيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف عالعيلة. وصلل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عين بيتنا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عين بيتنا. لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة. يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. تسلم ايدك، ده الفول زي اللوز. تعيش يا رضا تعيش. مين يعرف البيضه المسلوقه من النيه؟ يا سلام، ودي عايزه فقاكه دي يا سمك. دي المسلوقه لو لفتها تلف زي النحله، والنيه يا دوبك لفه ونص وتتكعور. طب تعرف ايه السبب يا بابا؟ حلو قوي، عشان دي نيه ودي مسلوق. ايوه ايوه، لكن ايه السبب؟ السبب العلمي. قول انت يا سي علم افندي، ما كانتش ثانوية عامة علمي اللي خدتها وتفلحنا بيها. هقول لكم، هقول لكم ايه السبب. المسألة ان اختلاف دوران البيضة المسلوقة عن دوران البيضة النية يتلخص في ان البيضة المسلوقة اي الجمدة تدور مثل الجسم الواحد المتماسك، اما البيضة النية فتحتوي على مادة سائلة بداخلها، وهذا السائل لا يبدأ بالحركة الدورانية مباشرة، يعني كتلة متماسكة من القشرة حتى القشرة، فلذلك فإن هذا السائل يؤخر حركة القشرة الصلبة، ويكون هذا السائل كاللجام اللي بيحد من الحركة. وحتى لو أوقفنا البيضة النية عن الحركة نجدها تتحرك حركات بطيئة، والسبب يعود إلى عدم توقف السائل داخل البيضة عن الحركة، لأن الحركة. يا بقى كسرت دماغنا، مش عارفين نفطر منك يا أخي. أنا اللي غلطان عشان بثقفك يا جاهل. قول يا مجدي قول، والله كلامك لذيذ مع الفول. يا سلام، صحيح، العلم نور، العلم كالبحر والكتبات كالكوز، بالكوز نغرف ونأخذ كل ما نعوز. لا جف بحر ولا وصل القرار بشر. عاش المعلم وبرضه لسه تلموزه. من صورك يا محمد يا ابني وانت دايما واخدها ضحك في ضحك. اعمل ايه يا ولدي وسع علمك وسع ربك. ايوه يا ابني والله. على العموم انا قلت رايي في العلم باسلوبي الساخر. ايوه انت بقى رايك ايه في العلم يا حاج؟ اقول لك. ايوه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يا هبة. نعم يا أبا. كل بإيدك اليمين مش بالشمال. مش مالك يا أبا، إيد الشمال بعرف أكل بيها أحسن. لا لا لا لا يا هبة يا بنتي، لا كل بإيدك اليمين، حرام تاكل بإيدك الشمال. ليه يا جد هو حرام؟ طبعا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. صدقت يا رسول الله. ان جيت من الباب حرد الباب ونعيش في امان، وان جيت من الحيط هنسد الحيط بحجر صوان، ان جيت من الباب حرد الباب ونعيش في امان، وان جيت من الحيط هنسد الحيط بحجر صوان. ابعد يا ستار ان جيت من الباب حرد الباب ونعيش في امان، وان جيت من الحيط هنسد الحيط بحجر صوان، ان جيت من الباب حرد الباب ونعيش في امان، وان جيت من الحيط هنسد الحيط بحجر صوان. ابعد يا ستار ابعد يا ستار ابعد يا ستار ابعد يا ستار ابعد يا ستار ابعد يا ستار ابعد يا ستار ابعد يا ستار. بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، لا خطرة وضليلة ترفرف عن عيلة، لا خطرة وضليلة ترفرف عن عيلة، وتظلل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيت. الحمد لله. الله يا أميمة يا بنتي ما لحقتيش تاكلي. شبعت يا ماما. الحمد لله. الحمد لله. الله حاج بتاكل يا حاج. الحمد لله يا ابني. كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الطعام حمد الله حمدا كثيرا. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. الحمد لله. اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. آمين يا كريمة. كريمة. أيوة يا ردة. أيوة القهوة الحلوة من إيديك الحلوة، قهوة الصبحية بقى اعمليها وقتها نشربها في البلكونة. حاضر يا ردة. عنيا. اتفضل يا حاج. اتفضل حضرتك اقعد على الكرسي ده، أصل ده مريح قوي. لا لا لا يا محمد يا ابني. إيه؟ أنا هقعد على الأرض على الحصيرة. طب استنى لما نجيب لك شلتة. لا لو إنما نجيب لك شلتة. لا يا ردة. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فرآه مرة يجلس على حصير بالية قد أثرت في جنبه، فقال له: يا رسول الله، ألا أذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. طيب لما خد لي ركن جنبك يا حج على رأيك. تعال يا ابن تعالى وقول لي بقى رأيك انت ايه يا رضا بأسلوبك الشعرمي. ان كنت عايز راحة وتتمتع فالأرض للإنسان أوسع مرتع، وافرش بساطا من الحصير السمدسي واجلس ومدد فوقها وتمتع. عجمي. الله الأرض الله. أغلى حبيبة للرحرحة وهي الحنونة على الفقير ومطرحه. ويا بخت من فرش الحصيرة راضيا، ويا ويل من قضع الفتيه بقنزحة. عجمي. أو نضحك. ما تقعد يا ابني يا حسين، واقف ليه يا ابني؟ هقعد دلوقتي بس عايز أقف شوية في البلكونة. أصل أبي حسين لما بيجي في البلكونة بيحب يقف علشان يعرف يبص كويس. يبص كويس يعني ايه؟ يعني قصدي انا قلت يعني يعني يبص على الشارع، مش كده يا أبي حسين؟ حسين يا حسين. نعم يا بابا. ما تيجي تقعد يا ابني. حاضر. احط لك كم معلقة سكر في الشاي يا حسين؟ حسين. ايوه يا مين. احط لك كم معلقه سكر في الشاي؟ حاضر حاضر. 15. ايه؟ معلقه سكر. صباحك سكر. اذا مر يوم ولم اتذكر به أن أقول صباحك سكر، ورحت أخذتك طفل صغير كلاما غريبا على وجه دفتر، فلا تضجري من ذهولي وصمتي، ولا تحسبي أن شيئا تغير، فحين أنا لا أقول أحب فمعناه أني أحبك أكثر. بابا. إيه؟ بابا. أيوة هنوتي في إيه؟ شوف حسين بيعمل ايه. ايه بيعمل ايه؟ بيكلم نفسه. آمنت بالله. آمنت بالله برنامج يكتبه ويقدمه إبراهيم مصباح. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.